خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع دعاء ومعنى. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن الدعاء بعد التشهد الأخير قبل السلام. يعني الإنسان عندما يصلي ويذكر التشهد في آخر الصلاة قبل أن يسلم، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو بهذا الدعاء. فجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نقول قبل السلام: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله عز وجل، اعتصم والتجأ بالله عز وجل من عذاب القبر ومن عذاب جهنم عافانا الله وإياكم ومن فتنة المحيا والممات. المحيا بمعنى الحياة، والممات بمعنى الموت. وفتنة الحياة التي تعرض للإنسان مدة حياته من الافتنان بالدنيا والشهوات والجهالات، وأشد هذه الفتن وأعظمها والعياذ بالله الخاتمة عند الموت. واختلفوا في فتنة الممات، منهم من قال فتنة القبر، ومنهم من قال أيضا يحتمل أن يراد به الفتنة عند الاحتضار، نسأل الله السلامة ونسأل الله العفو والعافية. وقوله عليه الصلاة والسلام: ومن شر فتنة المسيح الدجال. أما تسميته بالمسيح فلأن الخير مسح منه، فهو مسيح الضلالة. وقيل إنه الذي مسح خلقه أي شوه، فكأنه هرب من الالتباس بالمسيح عيسى بن مريم عليه السلام، ولا يوجد التباس أصلا، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام سمي مسيحا لأنه كان لا يمسح بيده المباركة ذا عاهة إلا برئ بإذن الله. وأما تسميته بالدجال فلأنه خداع ملبس على الناس، نسأل الله العفو والعافية، لأن الدجل الخلط والتغطية، نسأل الله العفو والعافية. لذلك يوجد نهر دجلة ببغداد سميت بذلك لأنها تغطي الأرض بمائها. وهذا المعنى أيضا في الدجال، لأنه يغطي الأرض بكثرة أتباعه. وقيل سمي بذلك لأنه مطموس العين، نسأل الله العفو والعافية. والفائدة من التعوذ من شر الدجال في ذلك الوقت، مع علمه عليه الصلاة والسلام بأن الدجال متأخر عن ذلك الزمان بكثير، الفائدة من ذلك أن ينتشر الخبر ويشاع بين الأمة من جيل إلى جيل وجماعة إلى جماعة بأن هذا الرجل كذاب مبطل مفتري ساع على وجه الأرض بالفساد ومموه ساحر، حتى لا يلتبس على المؤمنين أمره عند خروجه ويتحقق من أمره ويعرف أنه على الباطل، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام أن نستعيذ بالله عز وجل من هذه الأمور الأربعة، فنعوذ بالله عز وجل من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم، وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.